باب الوقف الاختياري والقطع والسكت. تام وقف تام، الوقف تام حيث لا تعلق، لا تعلق فيه وكاف حيث معنى علق. الوقف تام حيث لا تعلق، فيه وكاف حيث معنى علق. قف وابتدئ وحيث لفظا فحسن، فقف ولا تبدأ وفي الآي يسن. وحيث لم يتم فالقبيح قف، ضرورة وابدأ بما قبل عرف، وابدأ بما قبله عرف. ولم يجب وقف ولم يحرم عدا ما يقتضي من سبب إن قصدا. والقطع كالوقف وفي الآيات جاء، واسكت على مرقدنا وعوجا. بالكاف مع برانا مراق ومر، غلف بمالية ففي الخمس انحصر.